الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. درس غدا وبعد غد إن شاء الله في الفقه حتى نصل إلى الزكاة كما وصلنا إليها في الحديث. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن شروطها الطهارة واستقبال القبلة والاستقبال والنية. نعم. فصل. ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. نحن في كتاب الجنائز، وفي باب الصلاة على الميت. ومن شرطها الصلاة على الميت، لها شروط ولها أركان ولها سنن، سنعرفها إن شاء الله في درس اليوم. شروط الصلاة، شروطها التي قبلها تكون، وأركانها فيها، وسننها المستحبات. نعم. ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن، يعني أن صلاة الجنازة صلاة من الصلوات، والصلوات كلها على العموم فرضا أو نفلا، تشرع لها الجماعة أو لا تشرع لها الجماعة، لها شروط كل صلاة بحسبها. وهذه التي هي صلاة الجنازة، الصلاة على الميت، شروطها مثل شروط الصلاة قبلها غيرها الصلوات الأخرى. يشترط لها الطهارة، لأنه لا تصح صلاة بدون طهارة، والطهارة بحسب الحال، طهارة بالماء أو طهارة بالتيمم. والاستقبال، كل صلاة لا بد لها من هذا الشرط الذي هو استقبال القبلة مع القدرة على ذلك. وعرفنا فيما سبق أنه يسقط استقبال القبلة في حالات إذا عجز المرء عن ذلك، أو كان في حالة قتال وضرب بالسيوف، فكذا الصلاة على الميت يشترط لها استقبال القبلة. الشرط الثالث من شروطها النية، لا تتم الصلاة إلا بنية، وجميع الأعمال لا تصح إلا بالنية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يأتي المرء بالعمل كاملا لكنه خلو من النية فلا يكفيه. مثلا لو أن شخصا عليه جنابة، وأحس بحر أو حاجة إلى التبرد والتنظف، فاغتسل اغتسالا كاملا بنية التبرد أو بنية إزالة الغبار عن بدنه أو بنية إزالة العرق عن بدنه، ما كفاه هذا عن صلاة عن غسل الجنابة، لأنه ما نواه، فلا بد أن ينوي المرء العمل الذي يريده. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بحسب نيته. فهذه شروط صلاة الجنازة: الطهارة لا تصح بدون طهارة، والطهارة قد تكون بالماء وقد تكون بالتيمم إذا عجز عن استعمال الماء، واستقبال القبلة شرط من شروطها، فلو صلى غير مستقبل القبلة فلا تصح صلاته على الميت، والنية لا بد أن ينوي أنه يصلي على الميت. نعم. والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله، رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. وهذا حديث حسن. والسنة عند الصلاة على الميت أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل، إذا أراد أن يصلي على الرجل فيقوم حذاءه، حذاء الرأس، وإن كانت الميتة امرأة فيقوم حيال وسطها، وسط المرأة. قالوا إن وقوفه وسط المرأة لعله لأجل سترها عن الجماعة الذين خلفه، يعني ما يكون ينظر إلى جسمها، ولهذا استحب وضع هذا الغطاء على المرأة، هذا القفص الذي يستر بدنها عن الرجال المصلين عليها. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل أنس. انظر إلى حرص الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم على اقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن ظن التابعين بالصحابة رضي الله عنهم. هذا العلاء ابن زياد رأى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فوقف حذاء رأسه، انظر يتابعه، فلما جيء له بامرأة بعد ذلك ليصلي عليها وقف وسطها، ما قال له لما فعلت هذا؟ قال: أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني فعلك هذا هل رأيته من الرسول؟ فأنا أتابعك، ويظهر لي أنك لا تأتي إلا بشيء رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحب أن يتأكد: أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من المرأة مقامك ومن الرجل مقامك؟ قال: نعم. يقول أنس: نعم، يعني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يصلي على رجل يقف حذاء رأسه، وحينما يصلي على المرأة يقف حذاء وسطها. نعم. ويجوز أن يصلى على جماعة دفعة واحدة، ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويساوى بين رؤوسهم. ويجوز أن يصلى على جماعة من الأموات دفعة واحدة كما هو الحال، الرجال والنساء والأطفال كلهم يجوز أن يصلى عليهم دفعة واحدة، ولا نقول نصلي على كل رجل على حدة، أو نصلي على كل امرأة على حدة، أو نصلي على كل طفل على حدة، لا، بل يجمعون جميع ويصلى عليهم. وسيأتينا الدعاء الذي يدعى به لكل فئة، رجل كان أو امرأة أو مجموعة أو أطفال أو طفل مع رجال أو نساء. فإذا كانوا جميع فالإمام في الخيار بين أمرين، إما أن يسوي بين رؤوسهم حتى لو كانوا رجال ونساء يجعلهم متساوين، وإن جعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل فلا بأس. نعم. فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قدم الرجال وإن كانوا عبيدا، ويقدم إلى الإمام أفضلهم. إذا كانوا رجال مثلا يقدم للرجال للإمام أفضلهم، بخلاف الصفوف صفوف الجماعة فكلما تقدمت إلى الكعبة فهو أفضل خلف الإمام، لكن صف الأموات يجعل بحذاء الإمام الرجل الفاضل. إذا كان عالم وأمي فيجعل العالم هو الذي يلي الإمام مباشرة. إذا كانوا رجالا ونساء وأطفالا فكيف التمييز وكيف صفهم؟ نعم. فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قدم الرجال وإن كانوا عبيدا، ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء، لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال: شهدت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم فقالوا: السنة. رواه أبو داود. فإذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء كيف يصفون بين يدي الإمام؟ يصفون كصفوفهم في الصلاة. أولا الرجال، حتى وإن كانوا أرقاء، لأن الرجل مقدم على المرأة على العموم. ثم يجعل مما يلي الرجال الصبيان الذين هم صبيان ذكور، يجعلون مما يلي الرجال مباشرة. ثم بعد ذلك الخناثى إن كان في خنثى، ثم بعد ذلك النساء، ثم البنات من النساء بعد النساء الكبيرات. الخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين أهو ذكر أم أنثى، يقال له خنثى مشكل. أما إذا تميز زال اسم خنثى عنه، وما دام لم يتميز لا يدرى أهو ذكر أم أنثى يقال له خنثى. وهذا يقدم على النساء لأنه محتمل يكون رجل فما يصلح يكون بعد النساء، وإن كان امرأة فهو في صف النساء، ما قدم على الرجال وإنما كان مع النساء. ثم بعد الخنثى النساء، ثم بعد النساء البنات الصغيرات من النساء، هكذا ترتيبهم في عند الإمام على الصلاة عليهم. أول الرجال، ثم الصبيان من البنين، ثم الخناثى، ثم النساء، ثم الفتيات من النساء، هكذا ترتيبهن. نعم. الجنائز. نعم. والدليل على هذا ما رواه عمار مولى الحارث بن نوفل قال شهدت جنازة صبي وامرأة، فقدم إلى الإمام الصبي والمرأة بعده. يقول وفي الحاضرين عدد من الصحابة، ولو كان هذا الفعل غير صحيح ما أقروه، لأنهم رضي الله عنهم لا يقرون المرأة على خلاف السنة. يقول وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم، أربعة من خيار الصحابة ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم كلهم حاضرون. فسألتهم فقلت أهكذا السنة؟ قالوا هذه السنة، يرتبون هكذا، يعني يكون الصبيان من البنين يقدمون على النساء. نعم. نعم. ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم. وقال الخرقي يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة. يقول الإمام الخرقي رحمه الله الأولى تقديم النساء على الصبيان من الذكور. نقول له لما يرحمك الله؟ الصبيان في حال الصلاة، صلاة الجماعة، يقدمون على النساء، أول صفوف الرجال ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء ثم صفوف البنات الصغيرات، هكذا الصف. لما قدمت النساء في الصلاة عليهن على البنين الصغار؟ قال لأن النساء في حاجة إلى الشفاعة، والهدف من صلاة الجنازة الشفاعة لهذا الميت والدعاء له. تعليل حسن، لكن ما ثبت بالسنة ومن فعل الصحابة وإقرارهم رضي الله عنهم أو لا. نعم. ويسوي بين رؤوسهم، لأن ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم. وعن أحمد ما يدل على أنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة، اختاره أبو الخطاب ليقف من كل واحد منهما موقفه. ثم عند صفهم يصلح أن يسوى بين رؤوسهم جميع الرجال والنساء والصبيان والخنثى، ويصح أن يجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل، يعني على من أجل أن الإمام يكون حذاء كل واحد بحسب حاله، الرجل يكون حذاء رأسه وصدره، والمرأة يكون حذاء وسطها، فيقدم هذا شيئا ويؤخر هذا شيئا من أجل أن يستوي. نعم. فصل. وأركان صلاة الجنازة ستة: القيام لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر. أركانها هذه الأركان التي وعدت بها، عرفنا الشروط ثلاثة وهذه الأركان ستة. أركان صلاة الجنازة ستة، أولها القيام، ومن المعلوم أنه القيام مع القدرة، أما العاجز فيصلي وهو جالس. فلا يجوز أن يصلى على الجنازة والكل جالسون وهم قادرون على القيام، لا، بل يجب أن يقوم القادر على القيام. نعم. الثاني أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة، متفق عليه. الركن الثاني أن يكبر أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المشرع كبر على النجاشي أربع تكبيرات في صلاته على النجاشي ملك الحبشة الذي مات في الحبشة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة صلاة الغائب. نعم. الثالث أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. الركن الثالث قراءة الفاتحة، يعني بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة نقرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها. ولا يشرع استفتاح كما سيأتينا، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، فبعد التكبير الاستعاذة ثم البسملة ثم القراءة الفاتحة مباشرة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، يعني أي صلاة من الصلوات لا تصح إلا بأم القرآن. وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد، وأما المأموم فقد تقدم لنا أن العلماء رحمهم الله قالوا في قراءة المأموم للفاتحة ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تجب على الجميع سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. القول الثاني أن قراءة الفاتحة غير واجب على المأموم، يتحملها الإمام. القول الثالث التفصيل، قالوا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر، ويتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية كصلاة الفجر والمغرب والعشاء، لأن المأموم يسمع القراءة ويؤمن عليها فكأنه قرأ. نعم. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال إنه من السنة أو من تمام السنة. صلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فرفع صوته بالقراءة الفاتحة لأجل أن يعلم الحاضرين، وقال إن هذا السنة. نعم. والصحابي رضي الله عنه إذا قال السنة يشير إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كالظهر. هذا تعليل. نعم. الرابع أن يصلي، الرابع من الأركان. نعم. أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، لما روى أبو أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ثم يقرأ في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده. الركن الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي صفة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفى ذلك والحمد لله، ولكن الأفضل أن يأتي بها كما يأتي بها في التشهد، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أمكنه هذا كله فحسن، وإن قال: اللهم صل على محمد، أو صلى الله على نبينا وسلم، أو أي لفظ جاء به بلفظ الصلاة على النبي كفى، صلى الله على رسوله، وهكذا يكفي والحمد لله. نعم. وليس في الصلاة عليه شيء مؤقت، وإن صلى عليه كما يصلي عليه في التشهد فحسن. نعم. الخامس أن يدعو للميت في الثالثة. الركن الخامس. نعم. أن يدعو للميت في الثالثة لذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. ولأنه المقصود، فلا يجوز الإخلال به وما دعا به أجزاء. الخامس من الأركان الدعاء للميت. قال لذلك يعني للحديث السابق الذي رواه عن أحد الصحابة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ثم إن المقصود الأساسي من الصلاة على الميت ما هو؟ هو الشفاعة له والدعاء له والترحم عليه. وكيفما دعا أجزأ، إن أتى بشيء من الوارد كما سيأتينا فحسن، وإلا فأي دعاء؟ لو قال اللهم اغفر له وارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم افسح له في قبره، اللهم الطف به، اللهم شفعنا فيه فاغفر له وارحمه، وهكذا أي دعاء أتى به كفى والحمد لله. لكن إذا ضبط الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي سمعه بعض الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنى أن يكون هو الميت، لما سمع الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لميت يصلي عليه تمنى، قال ليتي أنا مكانه، تمنى الموت ليظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. نعم. السادس التسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. السادس من الأركان التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها يعني الصلاة، الخروج منها بماذا يكون؟ بالتسليم. ما هي الأركان؟ أولا التكبيرات الأربع، القيام مع القدرة، والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والتسليم. والدعاء للميت يستحب أن يدعو أولا لعموم المسلمين كما سيأتينا ولنفسه ولوالديه، ثم يخصص الميت أو الأموات الحاضرين بالدعاء. نعم. فصل. وسننها سبع. السنن، سنن الصلاة على الجنازة سبع، الشروط ثلاثة والأركان ستة والسنن سبع. نعم. رفع اليدين مع كل تكبيرة، لأن عمر كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام. السنة الأولى رفع اليدين عند التكبير، يرفعهما أحد ومنكبيه هكذا، فإن لم يرفع يديه فالصلاة صحيحة لأن رفع اليدين سنة. ولا أخذ سنيتها من أين؟ من ما ورد أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه عند التكبير على صلاة الجنازة وفي صلاة العيد يرفع يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال ولأنه تكبير لا يتصل بسجود ولا قعود، لأن في الصلاة تكبيرات يرفع فيها اليدين وتكبيرات لا ترفع اليدين فيها. ما هي التكبيرات في الصلاة التي يشرع ويستحب رفع اليدين فيها؟ أولا تكبيرة الإحرام، ثم تكبيرة الركوع، ثم الرفع من الركوع، ثلاثة مواطن. الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول، هذه أربعة مواطن يستحب فيها رفع اليدين في الصلاة، كذلك يستحب فيها رفع اليدين في صلاة الجنازة، لأن هذه التكبيرات الأربع لا تتصل بقعود ولا سجود، بخلاف التكبير من القيام إلى السجود فهذه لا يشرع فيها رفع اليدين. عند القيام من السجود إلى الجلوس بين السجدتين لا يشرع رفع اليدين. نعم. الثاني الاستعاذة قبل القراءة، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني من السنن، من سنن صلاة الجنازة، الاستعاذة، يعني إذا كبرت التكبيرة الأولى تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لو كبرت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صحت الصلاة، لكن الاستعاذة أفضل، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. الثالث الإصرار بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بها. الثالث من السنن الإصرار بالقراءة، يعني أن تقرأ بينك وبين نفسك، والإمام يقرأ بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جاء